بأنه شاب مسلم تعتريه الهموم والأحزان، مع أنني محافظ على الصلوات المكتوبة في أوقاتها وأشغل نفسي بالذكر والتحميد والتهليل. هل يؤجر الإنسان على الأحزان والهموم التي تعتري؟ وجهونا مأجوري. نعم نعم، ما شاء الله الأخير، هذه من المصائب يشتغل بذكر الله وتحميده وتهليله والاستغفار وأدى ما فرض الله عليه على خير عظيم. وهذه الهموم والسب والأحزان كفرت للسيئات، لكن يعالجها بالذكر والاستغفار وتخفيف نعم الله عليه وما أعطاه الله من النعم، وأن ما أصابهم كفارة للسيئات من الهموم والغموم يجهل نفسه في محاربتها بذكر الله وتسبيحه وتهليله والاستغفار ونحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.